بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 47 من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفناء يراد به ثلاثة أمور. أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله. الشيخ هنا يعقب على المسألة السابقة المشهورة عند الصوفية، وهي ما قد يسمونه بأن الإنسان قد يصاب حسب مصطلحهم بالسكر والاصطلام والفناء في الله. فتعقيبا على هذا الأمر الذي تكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى سابقا وبين بطلانه شرعا وواقعا، وأن ما يزعمه بعض هؤلاء أنه يفقد إحساسه بالكلية ثناء بالله عز وجل، أن هذا غير صحيح. فهو غير صحيح من الناحية الشرعية لأنه باطل، وغير صحيح من الناحية الواقعية لأن زعمه أنه لا يحس بشيء مما حوله أيضا غير صحيح. ومن زعم أن إرادته تبطل بالكلية ويصبح ممن لا يريد إلا ما يريده الله فهو كاذب، لأن الله عز وجل خلق الإنسان له إرادة وله شعور وله قدرة وله شهوات، وهؤلاء رسل الله صفوة الخلق وخلاصة من اختارهم الله عز وجل واصطفاهم، وهم الذين يتلقون الوحي، ومنهم من كلمه الله عز وجل كفاحة، ومع هذا ما قيل إنهم فقدوا الإرادة، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم في قسمه بين نسائه: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم إن من شتمت أو لعنت فاجعله عليه رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل إلى هذه المرتبة التي خالف فيها هؤلاء الحس والعقل. أعقب ذلك الشيخ رحمه الله تعالى ببيان مسألة قائمة على مصطلح صوفي، وهو مصطلح الفناء. والفناء ليس مصطلحا شرعيا، ولهذا ما ينبغي استخدامه في قضايانا العقدية وأعمال القلوب والبناء والتربية، بحيث نقول: والله نحن نختار الفناء الشرعي ونعبر به ونوصي ونقول: يا أيها القوم عليكم بالفناء ثم نفسره بأحد أنواع الفناء التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. هذه قضية أولى، أنه ليس الفناء مصطلحا سنيا، وإنما هو في الأساس مصطلح صوفي. الثانية، هل شيخ الإسلام حينما يقول هنا الفناء ثلاثة إقرار وإلا بيان في موقع الرد والمناقشة؟ نعم، هو بيان في موقع الرد والمناقشة، فلا يستفاد من هذا بأن يقول قائل إن شيخ الإسلام يوافق الصوفية، فهو يقر الفناء لكنه يقسمه إلى فناء شرعي وفناء بدعي وفناء، والعياذ بالله، هو الحد. لا يقول قائل، لأن الشيخ إنما هو في مقام الرد، وفي مقام الرد والبيان لا بد من تمييز الحق من الباطل في الأقوال والعبارات ونحو ذلك، وهذا من إنصافه. وإلا فقد يقول شيخ الإسلام الفناء بدعة وانتهى، مصطلح الفناء بدعة صوفية وليس لنا فيها سبيل ولا نستخدمه، هذا ننكره. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الخبير بالمقالات هو أيضا يعدل حين يناقش، ومن ذلك أن مثل هذا المصطلح البدعي يبين ما يدخل فيه من حق وباطل. وعلى هذا فشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنواع الفناء في مقام الرد والمناقشة والبيان، ولما تكلم عن العقيدة التي يجب أن يعتقدها المسلم مثل الواسطية لم يذكر فيها الفناء، وهذا عام في كافة المسائل، أنك حين تعلم الناس العقيدة الصحيحة علمهم إياها بمصطلحاتها الشرعية ولا تدخل فيها المصطلحات البدعية. فلا تقول مثلا ونثبت لله حلول الحوادث وتقول المقصود به أنه سبحانه وتعالى يحب ويرضى ويغضب ويجيء يوم القيامة وينزل، نقول لا، وإنما نثبت لله عز وجل هذه الصفات وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بها، ونقول عنها إنها صفات فعلية لأن الله يفعل ما يشاء ويختار، وهكذا لا نستخدم المصطلحات عند بناء العقيدة، لكن عند الرد والمناقشة نحتاج إلى أن نقول هذه القضية مدلولها كذا ولوازمها كذا، وقد يكون فيها حق قد يكون فيها باطل، يبين تناقض الخصوم إلى آخره. وعليه الشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول والفناء يراد به ثلاثة أمور من بيان الحق في مثل هذه الأشياء. الأول سماه الفناء الديني الشرعي، قال هو الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، ثم فسره، وهذه طريقة مهمة جدا، أنك ما تأتي بمصطلح بدعي وتقول أن هذا المصطلح صحيح أو جاءت به الرسل بدون بيان، لأنه يدخل في اللبس. ولهذا شيخ الإسلام هنا بيّن معنى كونه شرعية وكون الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا به، وهو مشتمل على ثلاثة أصول كبار. الأول فناء القلوب بأعمالها في الله عز وجل عما سواه، فالمحبة لله خالصة والخوف من الله والتوكل على الله ونحو ذلك، وهذا الذي ذكره، فيستغني بمحبة الله عن محبة ما سواه وبالخوف من الله عن خوف غيره، ولا يتبع هواه، ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، أعمال القلوب التي تخلص لله عز وجل، وكما جاء في الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها أي خسارتها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الثاني أن يفنى في الأوامر والنواهي والطاعة فيفنى في طاعة الله عز وجل عن طاعة ما سواه. فالأمر ما أمر الله به ورسوله والنهي ما نهى الله عنه ورسوله ولا يلتفت إلى أوامر الخلق ونهيهم إذا عارضت أمر الله عز وجل ونهيه، فهو يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله عز وجل به. فهذا فناء نسميه فناء في القبول، فناء في القبول يعني أن يقبل ما أمر الله به وأمر به رسوله ويلتزم. الثالث فناء العبادة عليه الامتثال من الطاعات والذكر ونحو ذلك، فهو عابد لله ملتزم لأمره في صلاته في دعائه في ذكره في بيعه في شرائه في أحواله في زواجه في سفره في حربه في سلمه إلى آخره. وهو الذي يسمى أحيانا الثناء عن إرادة السوى أي عن إرادة ما سوى الله، ويدخل في هذه الأمور الثلاثة: أعمال القلوب والالتزام بالشريعة والأوامر والنواهي وأعمال الجوارح التي هي العبادات. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. هذا هو الفناء البدعي، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله، يعبر عنه بقولهم الفناء عن شهود السوى. يعني الأول يسمى الفناء عن إرادة السوى، الثاني الفناء عن شهود السوى، والثالث الذي سيأتي بعد قليل الفناء عن وجود السوى. هذا الثاني هو المشتهر عند كثير من الصوفية في طرقهم وعباداتهم رحمك الله وأذكارهم وسيرهم. فهؤلاء يزعمون أن الإنسان مع الأذكار وخاصة إذا صاحبها جوع وسهر وخلوة وذكر مستمر ونحو ذلك، يزعمون أن الإنسان يصل إلى حال يغيب فيها عن نفسه، يغيب بالله عن نفسه، فيغيب بذكر الله عن ذكر ما سواه، ويغيب بمعرفة الله عن معرفة ما سواه، ويغيب بشهوده ربه عن شهود ما سواه. وهذا الغياب يصل عندهم إلى فقد الشعور، أن يفقد شعوره بنفسه وبما سوى الله. طيب، هذه حال يقولون ويزعمون أنهم يصلون إليه، فهل هي واقعة فعلا أم لا؟ وهل هي مشروعة أم لا؟ فها هنا عدة أمور. الأمر الأول أن القول الصحيح أن هذه الحال ليست من لوازم الطريق إلى الله والسير إلى الله وعبادة وحده لا شريك، ومن قال بلزومها فعليه الدليل. من قال إن هذه طريق ينبغي للسالكين أن يسلكوها حتى يصل إلى مثل هذه الحال، نقول لم يقل أحد وليس هناك أي دليل على ذلك. الأمر الثاني أن مثل هذه، وهذا يدل على أنها بدعية، أن هذا لم يرد ويعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للسابق. ائتونا بدليل دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وصل إلى هذه الحال التي يزعم فيها أنه يفقد شعوره بنفسه وبمن حوله، فلا يذكر إلا الله ولا يعرف إلا الله ولا يشهد إلا الله، ويغيب بكامل شعوره عمن حوله، يغيب بالله عز وجل، لا يوجد. ومعلوم الذي كان يجري على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هما حالة النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام، وإن كان نومه أقل غيبوبة من نوم الآخر، لأنه قال أنا تنام عيني ولا ينام قلبي. الثانية لحظة نزول الوحي حين ينفذ في روعه وهو أشده عليه، فهذا هو الحال الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتد عليه فيها ثم يفصم عنه، وقد تفصد جبينه عرقا في الليلة الشاتية، فيكون قد وعى ما قال. ما عدا ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا في قيام رمضان ولا في غيره ولا في عبادته أنه يصل إلى هذه الحال التي يزعمها هؤلاء الصفي أو الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. الثالث أن من جعل مثل هذا الطريق هو نهاية السالكين فهو مبتدع ظن. من قال إن نهاية السالكين أن يصل إلى هذه الحالة فهذا ضلالة متفق عليه. وكذلك أيضا هو ضال من جعلهم من لوازم الطريق. الشيخ عبر هنا قال فهو مخطئ، من جعلهم من لوازم الطريق فهو مخطئ. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يقول إنه قد يعرض لبعض السالكين فيكون معذورا، فإن قصد به أنه طريق شرعي فهو داخل في المسألة الأولى أن من جعله نهاية السالكين فهو ضال، وإن قصد به أنه إذا عرض فصاحبه معذور فهذا الذي يدخل فيه قول الشيخ رحمه الله وتعالى فهو مخطئ، مخطئ لكنه معذور. يعني من زعم أنه يصل إلى حالة يفقد فيها وعيه فنقول ليس هذا هو الكمال. وإن قيل إنه قد يعرض فنقول قد يعرض لبعض الناس لكن ليس هو الكمال وليس هو الغاية وليس صاحبه مأجورا، وإنما غاية ما فيه أن يكون صاحبه معذورا، لأن القول الصحيح أن تمام العبودية إنما يكون باستحضار النفس وفقرها. انتبهوا معي لها، متى يكون كمال العبودية؟ بالغياب عن النفس ولا بحضورها؟ قال بحضورها، لا باستحضارها فخرا وخيلاء، هذا يضعف العمل، وإنما باستحضارها فقرا أمام عظمة الله عز وجل. إذا ما هو الأكمل؟ أن تعي نفسك ولا ما تعي؟ الأكمل أن تعي، لكن الكمال يكون صحيحا إذا وعيت نفسك فقرا وذلا وأنك لا شيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل أنا أشهد ذلك حتى أغيب، نقول إذا غبت فليس هذا هو الكمال، بل الكمال أن تستحضر فقرك وأنك موجود مربوب، لا وجود لك ولا حياة ولا نفس ولا صحة ولا قيام ولا قعود ولا نطق ولا عمل قلب إلا بالله عز وجل. هذا الاستحضار هو استحضار العظمة لله سبحانه وتعالى. إذن الخلاصة، من زعم أن هذا طريق موصل فهو ضال، غاية ما فيها يكون صاحبه معذور. أما دعوة الإنسان أنه يصير في غيبوبة كاملة فنقول إن قصد أنه يصبح عليه إغماء فينسى كل شيء فهذا قد يقع، والمغمى عليه ينسى كل شيء، أعني به أنه ينسى الله وينسى الحياة وينسى نفسه وينسى كل شيء، هذا هو المغمى عليه. أما إن قصد أنه يصير في مرحلة إغماء فيغيب عما حوله ويشهد الله عز وجل، فالواقع يدل على تكذيب ذلك، أن الذي يدعي هذا كاذب. وقد سبق أن ذكرت أكثر من مرة أن أحدهم قال اختبرت في إحدى مجالس أحد مجالس الصوفية هذا المشهد، فرأيت قوما أصيبوا بالصعقة اللي هو السكر كما يعبرون والفناء، فزعم أنه سقط مغشيا عليه وأنه قد فني في الله. قال فكان معي دبوس فكنت أخذه بوخزات في هذا الدبوس فكان يحرك رجليه، فدل هذا على أنه نسي نفسه وغاب عنها ولم يغب، دل على أنه كذب لم يغب. والدجل في هذا واضح في بعض أماكن الصوفية، حتى إني سمعت إنه في يعني في بعض حتى في الحرم النبوي في مجموعة حين يقرؤون البخاري فبعضهم يصرخ يعني ولهم ونحو ذلك. أنا أقول هذا كله من الكذب، لأن الإنسان إذا قرأ أو يعني سمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يزداد يقينه. أما هذه الأفعال والصرخات والغيبوبة فكلها أحوال بدعية يفعلها هؤلاء حتى يعظمهم أتباعهم. نعم يا شيخ. هذه طمة كبرى. أخوكم يقول الصوفية عندنا في بلاد الجمهورية الروسية في إيران، أخوكم من إيران وفقه الله، يقول إحنا عندنا الصوفية يقول نحن نفنى في الشيخ، فنقول بئس الفناء، هذا فناء بغير الله، فناء شركي خالص والعياذ بالله. يعني سبحان الله العظيم، إذا ذكر شيخه فنى وصرخ، وإذا ذكر الله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذا والله واقع مؤسف، يذكر الله خاصة إذا قيل وقل لا إله إلا الله يغضب ويكره هذه الكلمة ويغضب عليك غضبا شديدا لما في قلبه من المرض. لكن إذا ذكرت شيخه وقلت الشيخ الفلاني شيخ الطريق صاحب الكرامات، خلاص هذه الكرامات هذه لما تمدها شوية هذه تدمع عيونه، هذه مرض قلب أعاذنا الله وإياكم. معلش هذا اللي قلنا نحن قلنا هذه شرك في كافة أحوالها، شرك أكبر والعياذ. الفناء في الشيخ كفر وشرك والعياذ. نعم لا شك أنه من عظم المخلوق وزعم أنه يفنى فيه وأن الفناء فيه عبادة، هذا من عظم الشرك والعياذ. نعم علاقة مس الجن بالذي فنى ما أدري، ما أدري، لكن علاقة الجن بالذي يزعم الفناء ما أدري، لكن ممكن إذا في جن صوفي مع إنسي صوفي ممكن، يعني عندما يلبطه فيظن أنه فني في الله ممكن. لكن المشهور أن كثيرا من يعني سادة الطرق الصوفية المنحرفة أنهم يستخدمون الشياطين، وأن الشياطين تعينهم وتدبر لهم بعض الأمور وتخبرهم بما غاب عنهم، يعني ممكن الشيطان يتابع المريد في أخباره، يلحق به وينظر ماذا يفعل ثم يرجع للشيخ ويخبره ويقول التلميذ فعل الفارع كذا وسوى كذا وسوى كذا، فإذا جاء التلميذ للشيخ أخبره فظن أنه يعلم الغيب. وأخطر من ذلك أن الشياطين تتلبس بشكل الشيخ فيغيثون، فمثلا الإنسان في ورطة فإيش يقول له؟ يقول استغف بالشيخ طب الشيخ يجي، فيتمثل الشيطان بشكل الشيخ ويأتي إليه ويغيث ويظن أن الذي غاثه هو الشيخ حقيقة، لكن الذي غاثته الشياطين، وهذا كله من المكر، هذا كله من المكر، مكر الشياطين ومكر أيضا هؤلاء الذين يزعمون السيادة وأنهم أصحاب كرامات إلى آخر. نعم. قال رحمه الله: وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. نعم، هذا النوع الثالث وهو الفناء عن وجود ما سوى الله، بحيث يرى وجود المخلوق عين وجود الخالق، يراهما وجودا واحدا. قال: وأن الوجود واحد بالعين، مش واحد بالنوع، واحد بالعين، لأن واحد بالنوع قد تختلف العين، قد تختلف العين، يعني وجود الله وجود المخلوق وجود السماء وجود الأرض كلها تدخل في مسمى الوجود، لكن هذا وجود عام، وجود كلي، ولكل وجود يخص. الخطورة حين ينتقل من هذا إلى القول بأن الوجود واحد بالعين، بحيث أنه يصبح وجود الله هو عين وجود المخلوق، فلا يميز المخلوق عن الخالق. هذا وجود أهل الإلحاد والاتحاد وأصحاب وحدة الوجود الذين هم أشد كفرا من اليهود والنصارى، حيث يصل بهم الأمر إلى أن يقولوا بأن الوجود واحد، لا فرق بين العابد والمعبود، ولا يوجد خالق ولا مخلوق. وهذا الذي يجعل بعضهم إذا جاء أو مر على ناس يعبدون الصنم قال دعهم، هؤلاء ما عبدوا إلا الله، لأن الوجود واحد. بل هو يقول نفسه سبحان ما أعظم شاني، لأنه عنده وحدة وجود. فمن وصل به الأمر إلى أن لا يميز بين الخالق والمخلوق فهذا من أعظم الكفر وأشنعه. والتوحيد إنما يقوم على البينونة بين الخالق والمخلوق في أنواع التوحيد الثلاثة. البينونة في الربوبية، فنؤمن بأن هناك خالقا وما سواه مخلوق، بينهما بينونة. والبينونة في الأسماء والصفات، فصفات الله كاملة وصفات المخلوق ممكنة وناقصة. والبينونة في توحيد الألوهية، فهناك عابد وهو المخلوق، وهناك معبود وحده لا شريك له وهو الخالق. التوحيد يقوم على هذه البينونة. الفنى عن شهود السوى اللي هو فناء ابن عربي ومن معه من ملاحدة الصوفية يقوم على إلغاء هذه الأمور الثلاثة، وهو القول بوحدة الوجود، وقد صرحوا بذلك حتى قال ابن عربي كما في الفتوحات: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، منه العابد ومنه المعبود، هذا رب وهذا رب، العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف إن قلت رب إن قلت عبد، إن قلت المكلف عبد فالعبد رب، أو قلت رب أنى يكلف، تسقط التكليف إذا من هو مكلف؟ ما في عبادة، ما في طاعة. وهذه المقالات والعياذ بالله تنتهي بأصحابها إلى دعوى سقوط التكاليف، وينتهي بهم الأمر والعياذ بالله إلى الانزلاق في الشركيات واستخدام الشياطين والاستهزاء بالدين واقتراف كافة المحرمات، كافة المحرمات، أنواع الفجور والخمور والحشيش والزنا الصريح مع المتزوجات وغير المتزوجات والمريدات، كله يستبيحون لأنه ما في حلال وحرام، ما في عابد ومعبود. أما أن يصل الحال إلى أنه بركات الشيخ تكون في الزنا فهذا موجود لدى الطرق الصوفية، فكما يتبركون بنخامته وببوله تصل الحال إلى والعياذ بالله أن يتبرك بغشيانه للنساء المحرمة عليه المتزوجات. وهذا يا أيها الإخوة يقع، وكثير، وهو يدل على فجور هؤلاء. ويحول هذا إلى عبادة بركة الشيخ. فنعوذ بالله من الغواية والضلالة. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. نعم، هو ذكر قبل فساد مذهب الصوفية وغيرهم في شهود القدر وشهود توحيد الربوبية والصبر مع القدر حيث صار حتى وصل بهم الأمر إلى القول بالجبر، وإني أسير معه حيث صار، قلنا طيب تسير معه حيث صار، إذا وجد الكفر فأنت معهم، وإذا انتصر اليهود والنصارى فأنت معهم مع القدر، وإذا هزم المسلمون ترضى فأنت مع القدر، وإذا عبد غير الله ترضى فأنت مع القدر، وإذا انتشرت الفواحش ترضى فأنت مع القدر، تبين بطلانه شرعا كما سبق. الآن يريد أن يبين بطلانه في العقل والقياس كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى بكل وضوح في هذه المسألة. قال: ذلك الذي يزعم أنه يشهد القدر ويرضى به، نقول ارضى به إذا وقع عليك إن كنت صادق. الشيخ الإسلام يقول المفروض مثل هذا يوسع ضربا ويسجن، فإذا اعترض قيل له هذا مقدر فيجب أن ترضى به وتسلم. إذا سرق مالك لا تعتذر، إذا اعتدي عليك لا تعتذر، إذا ضربت لا تعتذر. ليه؟ لأنه بقدر. فكما أنه حجة لك في إبطال الأمر والنهي والوقوع في المعاصي، إذا حجة لهذا الذي اعتدى عليك. والواقع ها يشهد أنه ها يعترض ولا ما يعترض؟ ها مستحيل، مستحيل أن يقبل، لا بد أن يعترض. فإذا اعترض انتقض مذهب، انتقض مذهب. ويقال له كيف تقول إنه هذا الذي ضربك وأخذ مالك أو سجنك أو شيء من هذا إنه هذا مقدور وترضى به ولا ترضى به وهو مقدور، ثم تجعله حجة لك في أفعالك الأخرى أنت إذا فعلتها؟ فإذا وقعت في المحظور قلت هذا مقدر، وإذا وقع عليك لم تقبل بالقدر، هذا تناقض في المذهب، صح ولا لا؟ ولهذا يعني حتى بعضهم يقول كلها، لو واحد مثلا فعل معصية وقال هي بقدر مكتوبة عليه قبل أن أخلق، قال قم واصفعه، فإن أراد أن ينتقم فقل له هذه الصفعة بقدر، فهل في أحد يقبل؟ الجواب لا يوجد، بل لابد أن يعترض، بل يعترض أشد الاعتراض. وسيتصرف التصرف الذي يتصرفه بنو آدم، سيرد الصفعة بصفعة، وإذا قلت له هذا بقدر سيقول لك وصفعتي بقدر، فإن صفعته بعدها صفعك بعدها وقال وهذه بقدر، وهذا صحيح، لكن يتبين به بطلان مذهب، وأنه إذا لم يحتج به على من اعتدى عليه فكذلك أيضا لا يحتج به هو إذا اعتدى أو فعل ما يخالف الشر، فلا حجة له بالقدر. بل الاحتياج بالقدر يفسد حياة الناس، يعني نحن في الخيمة هذه جالسين بقدر ولا لا؟ طيب هل نسلم ولا ننازع القدر بقدر؟ أبدا. كما أننا جئنا بقدر، إذا انتهى الدرس ننازعه بقدر ونذهب إلى مشاغل، وهكذا سنة الله عز وجل. لكن أنت تنازع القدر بقدر على وفق الشرع، فإن خالفت الشرع فأنت مستحق للعقوبة. وهذه أيها الإخوة هي لب بطلان الاحتجاج بالقدر. كل من صار في معصية وقلت يا أخي توب إلى الله، والله يا أخي مكتوب عليه، احتجاجه كان ليه؟ لأنه يقول أنا الآن بظلمك ولا أحد وسنقول إنها مكتوبة عليك، هل تقبل؟ هل تقبل الاحتجاج بالقدر مع أنه أعتقد بقدر؟ الجواب لا يقبل. هذا دليل واضح جدا على أن هذا الاحتجاج فاسد عقلا وقياسا، وكافة عقول بني آدم لا تقبل بهذا، والقياس لا يقبل به، لأن القياس يقتضي أنه إذا كان يحتج بالقدر بفعله على غير بفعله هو، فليحتج بقدر الغير في أفعالهم إذا نالوه بسوء. وعلى هذا يتبين فساد مذهب من تعلق بالقدر. طيب ما الواجب؟ الواجب أن تؤمن بالقدر وتتبع الشرع، فإن وقع عليك مصيبة سلمت واحتججت بالقدر، إن وقعت في ذنب استغفرت وتبت إلى الله عز وجل مع علمك أن ما جرى بقدر، لكن لا تحتج بالقدر، هذه القاعدة السليمة. وهذا الذي تنظمي به حياة الناس. أليس كذلك؟ ها؟ يعني واحد خالف النظام، نظام لمصلحة الناس، ماشي هذا ولا لا؟ واحد مثلا معه إقامة طوفت ولا قطع إشارة، هل يقبل منها يحتج بالقدر؟ لا يقبل منها، ما عدا في بعضها قد يكون بقدر، قد يكون مسكين هو ما عدا، لكن لا يقبل، لأنه لو قبل لفسدت الحياة من أولها إلى آخره، بيع الناس وشراءهم وعقودهم وشيء من هذا، لفسدت الحياة من أولها إلى آخره. إذن القدر لا يحتج به إلا إذا وقعت المصيبة، فإن الإنسان يرضى ويسلم حتى يؤجر. أما الأشياء التي يفعلها بإرادته فهو يتحمل مسؤوليته. فكما أنك تراقب الناس وتحملهم مسؤولية ما يجري عليك، فكذلك أيضا أنت تتحمل مسؤولية أفعالك. ولهذا لو تأملت يعني ما في الإنسان لوجدت ثلاثة أقسام، يعني هذه المسائل كلها يجمعها ثلاثة أقسام، هي ثلاثة من حروف الجر، في وعلى ومن، الأولى شيء يجري فيك، الثانية شيء يجري عليك، الثالثة شيء يجري منك. الأولى شيء يجري فيك خلقا وطولا وعرضا ووجودا وأجلا وصح، شيء يجري فيك، هذا ما تحاسب عليه. ليش ولدت في العصر الفلاني في البيت الفلاني؟ ما حد يسألك. ليش أنت طويل؟ ليش أنت عريض؟ ما حد يسألك، صح ولا لا؟ لأن هذا جرى فيك بقدر الله عز وجل، فأنت لا تسأل عنه. ولهذا لا أحد يحاسب، يقال له لماذا أنت طويل أو لماذا أنت عريض، ما أحد يحاسب عليه، واضح؟ الثاني على ما يجري عليك بغير اختيارك، أحد آذاك، أحد صدمك، أحد اعتدى عليك، هذا من قسم المصائب أيضا لا تحاسب عليه. واحد تعرض لمرض ومرض، ما يحاسب، ما يقال ليش مرض. واحد عافانا الله وياك وجاء واحد صدمة مصيبة، ما حد يقال ليش أبدا، ليش صدم فلان وصار في البيت ولا يصلي مع الجماعة، كيف ما يصلي مع الجماعة، كيف ما يؤدي بعض الواجبات، أعوذ بالله، يغضب الله، نقول لا، هو معذور في هذا لأنه أمر جرى عليه. الثالث من ما جرى منك قولا فعلا بطشا مشيا أنت تفعله بإرادتك، فهذا تحاسب عليه بعد توفر 5 شهور. متى تحاسب عليه؟ شوف كيف يعني كم ذكرنا من قسم، ها؟ قسم الأول ما تحاسب عليه، والقسم الثاني لا تحاسب عليه، القسم الثالث تحاسب عليه بتوفر 5 أشهر، إذا تخلف واحد ما تحاسب، العقل فإن كنت مجنونا لا تحاسب، والبلوغ فإن كنت صغيرا لا تحاسب، والقدرة فإن كنت عاجزا عن الفعل لا تحاسب، والإرادة فإن كنت مكرها لا تحاسب، الخامس بلوغ الرسالة، فإن لم تبلغ الرسالة لا تحاسب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فانظر إلى رحمة الله عز وجل بك يا عبد الله. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. نعم، يغان يعني شيء من الستر، الستر يعني على القلب خفيف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول إني يعني ما يعرض له مثل ما يعرض البشر، لكن يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هنا الشيخ يقول: ما الواجب على الإنسان؟ لك أن تأتي بالمأمور وأن تترك المحظور وأن تصبر على المقدور. ما الدليل؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا. تصبروا على المقدور، على المشقة، على العبادة، على الطاعة، على الجهاد. وتتقوا تشمل التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. إذن هي أمور ثلاثة، ما هي؟ ها، فعل المأمور وترك المحظور والصبر المحظور. كيف نستنبطها من الآية؟ من قوله: تصبروا وتتقوا. تصبروا هذا الصبر بأنواعه، تتقوا يشمل شيئين: تقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وعد الله عز وجل المؤمنين، قال: لا يضركم كيدهم شيئا، ولو وقع لا يضر، ما يبلغ غايته، كما قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. فقط أمر ظاهري دنيوي، لكن لا يبلغ إلى دينكم، إلى طاعتكم، إلى عبادتكم. وهذا هو النصر المبين، وهذا هو الفرق بين انتصار المؤمنين وما قد يزعم من انتصار العدو. العدو ينتصر انتصارا ماديا، لكن إذا لم ينل من المؤمنين في دينهم وعقيدتهم فهذا دليل فشل. وكذلك في قصة يوسف لما جرى له: إنه من يتقي ويصبر. التقوى تشمل الأمرين، والصبر الثالث، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولهذا قال الشيخ: فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. اصبر، وإذا أذنبت استغفر. إذن تصبر على المقدور وتستغفر للذنب وفعل المحظور، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ذكرا لله وطاعة وعبادة. إذن الشيخ هنا يقرر قضية مهمة جدا، وهي أنه الأنبياء والأولون والآخرون، الأنبياء أولهم وآخرهم، أمروا بالاستغفار. ما مدلول الأمر بالاستغفار؟ ها، عدم الاحتجاج بالقدر، هذا معناه. لأنه لو كان يحتج بالقدر هل يحتاج إلى استغفار؟ وهذه حجة الآن لما يجي واحد في المعصية وتقول: يا أخي توب، يقول لك: لا، ماني محتاج للتوبة. ليش؟ مكتوبة علي. فدل على بطلان قوله أنه حتى الأنبياء عليهم الصلاة أولهم وآخرهم كلهم جاءت الأدلة في أنهم يستغفرون الله، ما منهم أحد يحتج بالقدر. فدل هذا على أنهم يؤمرون بالصبر وهم أهل الصبر فيما يجري عليهم من الابتلاء، لكن عند وقوع الذنب فإنهم يستغفرون ويعلمون أممهم وأتباعهم الاستغفار لدينه. وهذه قاعدة عظيمة جدا، من فهمها وفهم المسائل السابقة التي ذكرناها في القدر انفتحت له مشكلات كبيرة. وإذا استضاع الإنسان بأنوار الوحي وضحت له الصورة، فاستقر قلبه واطمأن، ولم يستطع الشيطان أن يوسوس له ويشوش عليه في هذه المسائل التي هي مدخل من مداخل الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأخشى والأتقى والأعلم بالله عز وجل يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، أستغفر الله وأتوب في هذا اليوم 100 مرة، وهو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا دليل على أن الأنبياء قاموا بهذا الواجب العظيم أعظم قيام، يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي ويستغفرون الله، فإذا ابتلوا صبروا واحتسبوا. نعم. قال رحمه الله: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نعم. هذا حديث جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله أيضا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل التشهد: اللهم اغفر لي ما قدمت، هذا في الصحيح، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يكون ذلك قبل السلام. الشاهد قوله: اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، ما قدمت، اغفر لي ما قدمت ما وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر. هذا كله صادق في الدلالة على هذا المعنى، وهو أنه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك يستغفر الله. أين هذا من احتجاج المحتجين بالقدر؟ نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه، وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. نعم. هذا شاهد آدم عليه السلام لما أذنب احتج بالقدر، وإنما استغفر وتاب إلى الله عز وجل. طيب، قصة آدم وموسى ليست من هذا الباب. لما لقي آدم وموسى وقال له: كيف أخرجتنا وبنيك من الجنة؟ فقال آدم لموسى: بكم تعلم أن الله قدر علي ذلك؟ قال: قبل أن تخلق 40 سنة. قال: فحج آدم موسى. فهذا ليس من احتجاج بالنسبة لموسى بالقدر أبدا، لم يحتج آدم بالقدر لما قال له موسى: كيف أخرجك؟ والدليل على أنه لم يحتج بالقدر أمران: أحدهما أن آدم قد تاب ولم يحتج بالقدر، يعني لو كان قد احتج بالقدر فوقت الذنب قال: يا ربي هذا مكتوب عليه، وإنما استغفر: ربنا ظلمنا أنفسنا وتاب إلى الله. هذا دليل على أنه لم يحتج بالقدر على الذنب وإنما استغفر. الثاني، الوجه الثاني، أن موسى أعلم بالله عز وجل من أن يلوم آدم على أمر قد تاب منه وتاب الله عليه. ما يمكن موسى يسأله، وإنما موسى سأل آدم عن المصيبة التي وقعت بالخروج من الجنة، فاحتج عليه آدم بأن هذا كان مكتوبا عليه. أما المعصية والذنب فقد تاب منها وتاب الله عليه. بقي أن يقال: هل إذا تاب الإنسان يجوز له أن يحتج بذلك على المصيبة؟ قال بها بعض الناس، والذي يظهر لي أنه لا، لهناك، لأن هناك فرقا بين آدم وبين غيره. يعني مثلا لو واحد أذنب وتاب إلى الله وصدق في توبته، هل يجوز له أن يحتج بعد ذلك بالقدر ويقول تلك المصيبة مكتوبة علي؟ نقول لا. فإن قال آدم فقلنا هناك فرق. ليه؟ لأن آدم تاب وجاء الخبر من الله أن الله تاب عليه. لكن أنت أيها المذنب من أعلمك أن الله تاب عليه حتى تقول يتحول الأمر من ذنب إلى مصيبة؟ بل أنت بحاجة إلى أن تلقى الله عز وجل أن تتوب من الذنوب والمعاصي، فلا ينبغي الاحتجاج به. وقصة آدم وموسى واضحة كما قلنا لكم قبل قليل. إذن آدم استغفر وتاب ولم يحتج بالقدر، بخلاف الملعون المطرود إبليس فإنه احتج بالقدر، قال ربي بما أغويتني، هكذا بما أنك أغويتني لأفعلنه ولا أفعلنه، فطرده الله ولعنه وجعل مأواه جهنم، بل هو في الدرك الأسفل من النار، أعاذنا الله وإياكم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ومن أشبه أباه فما ظلم، ولهذا قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان ظلوم جهول يفعل الشيء ويحتج، بينما الأصل لو كان عدلا منصفا متبعا للأوامر لا حمل الأمانة، وإذا طاع حمد الله وإذا عصى استغفر. ولهذا قال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالاحتجاج بالقدر فيه شيء من النفاق، فيه شيء من الشرك، شيء من النفاق أن الإنسان يعني يظهر خلاف ما يبطن، هو في باطنه يعلم ويظهر خلاف ذلك. وفي شيء من الشرك كما قال ابن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. نعم. هذا اللي قلنا، احتج على المصيبة. ما هي المصيبة؟ ما سبب الخروج؟ هو احتج على المصيبة التي سببها الوقوع بها، فقال إن هذه المصيبة مكتوبة علي قبل أن أخلق بكذا وكذا من السن، بكذا وكذا من السن. قال رحمه الله ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، قرن الله عز وجل بين التوحيد والاستغفار. التوحيد المقتضي للإيمان بربوبية الله وقدره وعبادته، والاستغفار إذا وقع الإنسان في الذنب فجمع بينهم، اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، وحد وحد الله في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه في صفاته في قدره في مراتب القدر، وإذا ذنبت لا تعارض به الشرع استغفر. هذا معنى فائدة هذا الفصل كله، وهو أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، القدر وحد الله والشرع اتبع، فإذا عصيت استغفر، استقيموا إليه واستغفروا، استقيموا إليه طاعة وعبادة، وإذا ذنبتم وخالفتم هذه الاستقامة استغفروا. ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. توحيد الله لا إله إلا هو وإلى أذنب يستغفر الناس. وهذا الحديث الذي جاء في النبي عاصم يعني فيه ضعف لكن معناه صحيح. يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. انتبهوا، لا إله إلا الله لأن توحيد تطرد الشيطان، تطرد التعلق بغير الله، والاستغفار لأنه إقرار بضعف العبد وذنبه. فلما أحس الشيطان بالهلكة من أهل التوحيد والاستغفار ماذا فعل؟ بث فيهم الأهواء فضعف التوحيد وضعف الإيمان بالقدر، فصاروا يحسبون ويظنون أنهم يحسنون صنعا، صاروا يذنبون ولا يتوبون محتجين بالقدر، صاروا يبتدعون ولا يرجعون عن البدعة يظنون أنها حسنة وأنها طاعة وعبادة. فاشتغل الشيطان على بني آدم بهذين الأمرين الخطيرين اللي هي البدع والمعاصي المصحوبة بالاحتجاج بالقدر. هذا أخطر ما يصير عندنا. البدعة لأن صاحبها يظن أنه على حق فهو لا يتوب، وكيف يتوب إنسان يظن ويزعم أنه على الحق ويرى مخالفه من أهل السنة على الباطل؟ لا يتوب. هذا ومعنى لا يتوب ليس معناه أنه لا تقع منه التوبة، وإنما المقصود به أنه يعني يبعد عنه التوبة، تضعف عنده التوبة لأنه يرى نفسه على الحق. هذا الأمر الأول، وهذا معنى خطر البدعة. ولهذا الشيطان يبثها ويؤنس أصحابها ويفرحهم ويسرهم. يعني إذا راح للشيخ شيخ البدعة والضلال وجلس عنده الشيطان ينزع عن همومه، بدل ما هو يوسوسه ويشغله في عياله ومرته ودريش وكذا، الشيطان ما يوسوس له في هالأمور هذه، وإنما يوسوس له في عظمة الشيخ. فيشعر إيش؟ يقول أتيت للشيخ وجدت راحة عجيبة عجيبة، وفعلا يحكي هذا الصوفي. هذا من أين؟ الشيطان كده. بينما إذا ذهب إلى مكان طاعة وسنة الشيطان أشغل وأكثر منه الهموم والمشاكل وغيرها. هذه طريقة الشيطان، يشغلهم بالبدع ويحببها إليهم. يعني يسمع قصيدة صوفية في مولد مرخمة، يحني يبدأ يتمايل وتنحدر دمه، لكن يصلي في المسجد ويسمع قارئ القرآن قلبه قاسي. فيزين له البدعة ويحسنها، هذا فعل الشيطان فلا يجوب. الثانية أن يزين له المعاصي مصحوبة والعياذ بالله بشبهة. يعني أخطر ما تكون المعصية لما تكون مغلفة بالشبهة، لأن المعصية نوعان، معصية صريحة ليس فيها شبهة فتجد صاحبها قلقا يتمنى التوبة، وهذا غالب الفساق العاديين والعوام تجد قلوبهم طيبة وإن كانوا فساقا، يعني يقع في الفسق لكنه يقول الله يتوب عليه أنا والله مذنب يا ليتني أكون كذا وكذا. لكن والعياذ بالله إذا دخل الشيطان على الإنسان في المعاصي من قبيل الشبهة زينها له تأويلا، فصار يقترفها، ومرة يحتج بالقدر، ومرة يحتج بأن هذه في مسألة فيها خلاف، ومرة يحتج بأن الله غفور رحيم، ومرة ومرة فيستهين فيفعلها. وهذا طريق أخرى نجح فيها الشيطان في إغواء بني آدم. السلامة من الأمرين فضل من الله عز وجل، فعلى العبد أن يسلك طريق الاستقامة في المنهج وفي العبادة والطاعة، وأن يكثر من الاستغفار. يا قوم استغفروا أكثر من الاستغفار، أكثر أنت تذن في الليل والنهار وكلنا ذلك الرجل، فأكثر من الاستغفار. إذا كان رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب ويستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، وأنت يا عبد الله قد لا تستغفر في 100 يوم مرة واحدة، ما هذا؟ أكثر من الاستغفار. اذكر الله عز وجل، سبحه عظمه واستغفره يغفر لك. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأعذنا من نزغات الشيطان وشبهه وأوهامه وتوهيماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.